لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى بهداه وليوم الدين. أما بعد، في مهذب زاد المعاد انتهينا من قسم السيرة النبوية في العطرة، والآن نبدأ إن شاء الله عز وجل في هديه صلى الله عليه وسلم في العبادات. أولا في الطهارة، فكان هديه صلى الله عليه وسلم في الوضوء أنه يتوضأ لكل صلاة في غالب أحيانه، وربما صلى الصلوات بوضوء واحد، رواه مسلم، يعني الصلاة الخمس مرة صلاها بوضوء واحد. وكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، يعني ملء الكفين تارة وبثلثيه تارة، يعني أقل من المد، وبأزيد منه تارة. وكان من أيسر الناس صبا لماء الوضوء، وكان يحذر أمته من الإسراف عامة، وأخبر أنه يكون في أمته من يتعدى في الطهور، رواه أحمد وغيره. وصح عنه أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا وثلاثا. وفي بعض الأعضاء كان يتوضأ مرتين وفي بعضها ثلاثا، وكان يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة واحدة وتارة بغرفتين وتارة بثلاث، وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه. وكان وأما الغرفتان والثلاث فيمكن فيهما الفصل والوصل، إلا أن هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا تمضمض كان يصل بينهما في غرفة واحدة، كما ورد في الصحيحين من عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا، وفي لفظ تمضمض واستنثر بثلاث غرفات. فهذا أصح ما روي في المضمضة والاستنشاق، وكان يستنشق بيده اليمنى، أي يدخل الماء إلى أنفه باليمنى ويستنثر باليسرى، وكان يمسح رأسه كله، وتارة يقبل بيديه ويدبر. ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم إلا تمضمض واستنشق، ولم يحفظ عنه أنه أخل به مرة واحدة. وكذلك كان وضوءه مرتبا متواليا، لم يخل به مرة واحدة البتة، وكان يمسح على رأسه تارة، وعلى العمامة تارة، وعلى الناصية والعمامة تارة، وكان يغسل رجليه إذا لم يكونا في خفين ولا جوربين، ويمسح عليهما إذا كانا في خفين أو جوربين، وكان يمسح أذنيه مع رأسه، وكان يمسح ظاهرهما وباطنهما. ولم يصح عنه في مسح الرقبة حديث البتة، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول على وضوئه شيئا غير التسمية في أوله، وكلمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا كما رواه مسلم، وكلمة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين كما رواه الترمذي في آخره. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يقول نويت رفع الحدث ولا استباحة الصلاة، لا هو ولا أحد من أصحابه البتة، ولم يروى عنه في ذلك حرف واحد لا بإسناد صحيح ولا ضعيف. ولم يتجاوز الثلاث قط، وكان لم يثبت عنه أنه تجاوز المرفقين والكعبين، لم ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكان يخلل لحيته ولم يكن يواظب على ذلك، وكان يخلل أصابعه ويأمر بذلك، رواه أهل السنة. أما هديه صلى الله عليه وسلم في الغسل فمما رواه البخاري ومسلم عن عائشة وميمونة رضي الله عنهما، كان صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يصب الماء بيمينه فيغسل فرجه وما أصاب من الأذى بشماله، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيقلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث حفنات من الماء، كل حفنة ملء كفيه، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل رجليه. وكان يغتسل بنحو الصاع، والصاع تقريبا تساوي لترين وثلاثة أرباع اللتر تقريبا. ومن هديه صلى الله عليه وسلم وجوب التسمية والنية في الوضوء وهو جزء من الغسل، رواه البخاري ومسلم. وتعميم البدن بالماء في الغسل، رواه البخاري ومسلم. ومن هديه صلى الله عليه وسلم في الغسل بين صلى الله عليه وسلم وجوب الغسل مما يأتي: نغتسل وجوبا لخروج المني في حال النوم أو اليقظة بقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الماء من الماء، رواه مسلم. وسئل صلى الله عليه وسلم: هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء، متفق عليه. فإن وجد البلل ولم يذكر الاحتلام وجب الغسل، وإن احتلم ولم يجد البلل فلا غسل عليه، رواه أبو داود وغيره. ثانيا الجماع وإن لم ينزل المني بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، رواه مسلم. ثالثا انقطاع الحيض بالنسبة للنفاق للنساء بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، اتفق عليه. والنفاس حكمه حكم الحيض بالإسماع. هديه صلى الله عليه وسلم في المستحب، في الغسل المستحب. يستحب الغسل لما يأتي: واحد، لكل جماع إذا تكرر، رواه أبو داود وغيره. ثانيا للمستحاضة عند كل صلاة، رواه أبو داود. ثالثا بعد غسل الميت، رواه ابن ماجه. ثالثا بعد دفن المشرك، رواه أبو داود وغيره. سادسا للعيدين ويوم عرفة، البيهقي وغيره. سابعا للإحرام بالحج أو العمرة، رواه الترمذي. ثامنا لدخول مكة، رواه البخاري ومسلم. والترقيم لعله فيه خطأ، فنعيدها مرة أخرى: لكل جماع إذا تكرر، المستحاضة عند كل صلاة، بعد غسل الميت، بعد دفن المشرك، للعيدين ويوم عرفة، وللإحرام بالحج والعمرة، والدخول مكة، فهي سبعة وليست ثمانية. وغسل الجمعة، غسل الجمعة قالوا عنه واجب. هديه صلى الله عليه وسلم في المسعى الخفين في العسكر، فلعله جعل غسل الجمعة رقم ثمانية، لكن يعني حذفت خطأ في المطبعة. هديه صلى الله عليه وسلم في المسعى الخفين صح عنه أنه مسح بالحضر والسفر، ولم ينسخ ذلك حتى توفي، ووقت للمقيم يوما وليل، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن في عدة أحاديث حسان صحاح، وكان يمسح ظاهر الخفين ولم يصح عنهم مسح أسفلهما، والأحاديث الصحيحة على خلاف المسح الأسفل، ومسح على الجوربين والنعلين. وهديه في التيمم صلى الله عليه وسلم أنه كان يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين، رواه البخاري ومسلم. ولم يصح عنه أنه تيمم بضربتين ولا إلى المرفقين، وكذلك كان يتيمم بالأرض التي يصلي عليها ترابا كانت أو سبخة أو رملا. وصح عنه أنه قال: حيثما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهوره، رواه أحمد. وهذا نص صريح في أن من أدركته الصلاة في الرمل أو غيره فهو له طهور. ولما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال في طريقهم وماؤهم في غاية القلة، ولم يروى عنه أنه حمل معه التراب ولا أمر به ولا فعله أحد من أصحابه، وكذلك لم يصح عنه التيمم لكل صلاة ولا أمر به، بل أطلق وجعله قائما مقام الوضوء. وهذا يقتضي أن يكون حكمه إلا فيما اقتضى الدليل خلافه. هديه صلى الله عليه وسلم في الأذان والإقامة سنة، أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان بترجيع وبدون ترجيع. ترجيع يعني تكرير

معها ممدودة الأصابع، لما يكبر معها ممدودة الأصابع. فأبو حميد الساعدي ومن معه قالوا حتى يحاذي بهما المنكبين، وكذلك قال عمر، قال ابن عمر، وقال وائل بن حجر إلى حيال أذنيه، يعني أعلى من المنكبين قليلا، وقال البراء قريبا من أذنيه، وقيل هو من العمل المخير المخير فيه، وقيل كان أعلاها إلى فروع أذنيه وأسفلها إلى منكبيه، ثم يضع يده اليمنى على ظهره على ظهر اليسرى. وكان يستفتح تارة بقوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي، كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. رواه البخاري ومسلم. وتارة يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيء الأخلاق لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت ربنا وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. هذه رواية مسلم. وتارة يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غير، ذكر ذلك أهل السنة. وصح أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يستفتح به ويجهر به ويعلمه الناس، وكان يستفتح صلاته بالليل بقوله اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت، متفق عليه. وقوله هذا في استفتاح الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، رواه مسلم. ورواية أخرى كثيرة تجدونها في كتب الأذكار، هديه صلى الله عليه وسلم في القراءة، فكان صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ الفاتحة، وكان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم أكثر مما يجهر بها كما ثبت في الصحيحين، وكانت قراءته مدى، رواه البخاري، يقف عند كل آية، رواه أحمد وغيره، فإذا فرغ من قراءة الفاتحة قال آمين، فإن كان يجهر بالقراءة رفع بها صوته، رواه أبو داود وغيره، وقالها من خلفه وكان له سكتتان، الأولى بين التكبير والقراءة والثانية بعد القراءة وقبل الركوع، فإذا فرغ من الفاتحة أخذ في سورة غيرها، وكان يطيلها تارة ويخففها، أي سورة لعارض من سفر أو غيره، ويتوسط فيها غالبا، وكان يقرأ في الفجر بنحو 60 آية إلى 100 آية، رواه مسلم. وصلاها بسورة قاف، يعني صلاة الفجر، رواه مسلم. وصلاها بالرومي، وصلاها بإذا الشمس كورت، رواه مسلم. وصلاها بإذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعتين كلتيهما، رواه أبو داود، يعني صلاة الفجر صلاها في الركعة الأولى الزلزلة والثانية الزلزلة. وصلاها بالمعوذتين في السفر، وصلاها فافتتح بسورة المؤمنين حتى إذا بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة الأولى أخذته سعلة فركع، رواه مسلم. وكان يصليها أي صلاة الفجر يوم الجمعة بسورة السجدة ألف لام ميم تنزيل، وسورة هل أتى على الإنسان كاملتين لما اشتملت عليه من ذكر المبدأ والمعاد وخلق آدم وذكر الجنة والنار، وذلك مما كان ويقوم في يوم الجمعة تذكيرا للأمة بحوادث هذا اليوم. وأما الظهر فكان يطيل قراءتها أيضا، حتى قال أبو سعيد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها، رواه مسلم. وكان يقرأ فيها تارة بسورة سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى، رواه مسلم، وتارة البروج والطارق. وأما العصر فعلى النصف من قراءة الظهر إذا طالت وبقدرها إذا قصرت. وأما المغرب فقرأ فيها بالمرسلات فيما رواه الشيخان عن أم الفضل، وقرأ فيها بطول الطوليين، رواه البخاري ومسلم. سورة المغرب قرأ بسورة الأعراف كما رواه أبو داود والنسائي، وقرأ فيها بسورة حاميم الدخان، رواه النسائي. وأما المداومة فيها على قراءة قصار المفصل فهو فعل مروان ابن الحكم وأنكره عليه زيد بن ثابت. وأما العشاء الآخرة فقرأ فيها صلى الله عليه وسلم بسورة التين والزيتون، ووقت لمعاذ فيها بسورة والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى واقرأ باسم ربك ونحوها. وأنكر عليهم قراءته فيها بالبقرة بعدما صلى معه ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف فصلى بهم بعد مضي بعدما مضى من الليل ما شاء الله وقرأ البقرة، وقال له صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ، رواه البخاري ومسلم. وأما الجمعة فكان يقرأ فيها بسورة سبح والغاشية وبسورة الجمعة والمنافقين كاملتين. وأما الأعياد فتارة كان يقرأ سورة قاف واقتربت كاملتين، وتارة سورة سبح والغاشية. هذا هو الهدي الذي استمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن لقي الله عز وجل، لم ينسخه شيئا. أما ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن سمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر قاف والقرآن المجيد، وكانت صلاته بعد تخفيفا، فالمراد بقوله بعد أي بعد الفجر، أي أنه كان يطيل قراءة الفجر أكثر من غيرها وصلاته بعدها تخفيفا. ويدل على ذلك قول أم الفضل وقد سمعت ابن عباس يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءة هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب، رواه البخاري ومسلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليخفف، رواه البخاري ومسلم. وقول أنس رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام، رواه البخاري ومسلم. فالتخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه، وقد علم أن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة، فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به. ويدل عليه ما رواه النسائي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات، فالقراءة بالصافات من التخفيف الذي كان يأمر به، والله أعلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعين سورة في الصلاة المكتوبة لا يقرأ إلا بها في الصلاة إلا في صلاة الجمعة، وأما في غيرها فقد ذكر أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال أما من المفصل سورة ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة. وكان من هديه قراءة السورة كاملة، وربما قرأها في الركعة وربما قرأ أول السورة. وأما قراءة أواخر السور وأوساطها فلم يحفظ عنه في المكتوبة، أما في صلاة الليل فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم قراءة آية في ركعة وترديد آية. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين في كل ركعة. وذكر أبو داود تلك النظائر: سورة الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والزاريات في ركعة، والواقعة ونون في ركعة، والمعارج والنازعات في ركعة، والمطففين وعبس في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، والدهر يعني سورة الإنسان، والقيامة في ركعة، وعم والمرسلات في ركعة، والدخان والتخوير في ركعة. وكان صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في الركعة الأولى أكثر من الثانية، من صلاة الصبح ومن كل صلاة، وكان يطيل صلاة الصبح أكثر من سائر الصلوات. قال الله تعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي يشهده الله تعالى وملائكته، أو إذا يشهده ملائكة الليل والنهار. أما هديه في الركوع والرفع منه وبقية الأركان فهذا ما سنعلمه إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.